في مساحة لو نعيش بلا سماحة وتعايشنا بحب لضيق الأرض نزحا كاللقاب أبتحية وبسلام أنشر وحل الكلام زي نود احترام أم محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانتعايشنا بحب لتغيق الأرض نسحا كاللقاب أبتحية أنشر وحل الكلام زي نود يا احترام أم محبة وابتسام أنشر بين